الشمس تقريبا مستقر لله، والجريان معروف لغة العرب. وترى الشمس إذا طلعت. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أن الشمس تطلع بين قرنين شيطان. نعم. ونهى عن الصلاة في كبد السماء، وهي في كبد السماء. والأرض. الجنوب ما يروح للشمال والشمال ما يروح للجنوب. مكة محلها كل من حج يروح مكة محلها ما تحرك. ومن قال بهذا يا شيخ ما احنا مسدين والله لا لو انها أي ما ولا بدليل ان النظام السلم بالصراحه. وانت بنفسك انت تقول ان تشوف ان الشمس انها تحول بين الارض تحول بين الشمس والقمر، وهذا يدل ان الشمس تجري والقمر يجري. اي ما في شك كله يجري الى اجل مسمى. ولا كان دوران الارض والشمس يا شيخ احنا يعني ما الحمد لله مستقرين، ما استدارت رؤوسنا ولا شيء ابدا الحمد لله على حال. السلام عليكم. ذكرتم بأن وجود الصالحين في المجتمعات سبب للنجاة. نعم. أقول أحسن الله إليك لو استدل بشرط إذا قاموا بالواجب ذكرنا قيدناها. لو استدل بهذا الحديث. نعم. أو بهذا التعليل على صرف الزكاة للعباد، لأن النقم والبلاء يندفع عن الأمم بسببه. نعم. فرفعه متعدي طلبة العلم. لا مو متعدي. هذا غير متعدد، لأن الصالح الغالب النفع لنفسه بخلاف طالب العلم. طالب العلم يحفظ الشريعة ويبلغها الناس، هذا الصلاح ليس عندهم علم شريعة يدافعون به، ولهذا يقسم الناس العلماء أهل الخير إلى عالم وعابد، وقسيم الشيء ليس منه. الصالحون عام، الصالح كل من قام بحق الله وحق العباد فهو صالح. نعم. شيخ في رواية ها؟ إيش؟ في حديث أنها يجوز يقومون إلى السد ويخرجون من الخرم ثم يذهبون ليناموا فيرجع ذاك الخرم كما كان. إيه. هذا من أحاديث الإسرائيليين. يقول انهم يخرقون واذا بقي من جنس الفتيل او القطمير يعني شيء بسيط قال يلا اظلم علينا الليل نرجع ولصر بكره كملنا، واذا جاءوا من بكره واذا هو كحاله بالاول. فاذا اراد الله ان يخرجوا قالوا يلا اظلم علينا الليل نرجع وغدا ان شاء الله نكمله. فإذا قالوا إن شاء الله وجاءوا من الغد وجدوه لا باقين على حال باقين على حال. هذه من الإسرائيليات من الحقيقة. طيب هل هو الآن الردم هو السد الآن اللي يقولون سد في الصين ولا سد غيره؟ يقولون الآن هو الردم هو سد الشرق الذي في شرق الصين. الردم هذا اللي هو اللي يذكر في الحديث والله ما أتكلم فيه بشيء الله أعلم هل هو هذا ولا شيء آخر ما أدري الله أعلم. حتى ذكر يعني بعض العلماء في مجلة المسلمون يقول أنه وقف عليه في شرق الصين. إيه الله أعلم. نعم. حدثنا ثلاثة. نعم. حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يفتح الردم ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وعقد وهيب 90 كتاب الأحكام. 90 مش عندك شو هو 90 أخرجه وعقد 90. طيب أخرجه أبو عوانة من طريق أحمد بن إسحاق الحضرمي عن وهيب فقال فيه وعقد 90 ولم يعين الذي عقد فأوهم أنه مرفوع. وقد تبين من رواية عفان ومن وافقه أن الذي عقد 90 هو وهيب، وهو موافق لما تقدم في حديث أم حبيبة من رواية شريح بن يونس عند ابن حبان، وسبق الكلام على ذلك مفصلا. وقد جاء عن أبي هريرة مثل أول حديث أم حبيبة لكن فيه زيادة، رواها الأعمش عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال قال الأعمش لا أراه إلا قد رفعه، ويل للعرب من شر قد اقترب، أفلح من كف يده. قال أحمد